Signe, Dio del Eterno, quello. Onestà in ognuno del nostro flusso. Ma non ho diventare un cellulare, un fusile, un segnale, ti amo di me. In nome di Leo Tale, quello non dire, ma io ben per le herbie. Ascero lei, lei, l'Allah, wahda, mulla, sharika, le. Ascero anna Muhammadan, abduhu, rasul. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما بدأت كلامي بالسلام. يجهلها كثير من الناس كلمة السلام عليكم، وكأنها لفظة اعتدها ولفظة عابرة، لكنها عبارة عن عقد بينك وبين الذي ألقيت عليه السلام. بتعرض عليه السلام عليكم، تقبل، فقال وعليكم السلام، فقد قبل العقد. يعني ايه السلام عليكم؟ وعليكم السلام ده عقد انا مضيت معاك ومع اللي باقيين 2 3 10، فاذا رد ألزمتهم بهذا عقد بينهم. والمسلمون عليه شروطين. السلام بديل الامان ان انت تسلم مني، وبعرض عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. فاذا قلت السلام عليكم فانت بتعرض عليه ان انت امن يا من القي عليك السلام من غدري ومن سبي ومن طعني. فاذا قبل التزمتم انتم الاثنين، يبقى ده هم خلاص ممنوع تجمد تحطه في البلاك ليست محظور السب، ومأمور انك ترد عن عرضك. لان انت لما تقبل ان هو يتشتم قدامك فانت خرقت القانون او خرقت العهد اللي بينك وبينه. لا، الراجل ده لما ضغط عليه معاد وانا لازم ارد عن عرضك. كعب بن مالك لما تخلف عن الغزوه، وقولا واحدا التخلف عن الغزوه نفاق، مفيش شك عن الحرب او عن الجهاد، يعني امر بين وامر مش محتاج اي احسان ظن. كعب بن الاشرف شاب يعني لسه يافع، اول ما النبي وصل موقع الحرب او ارض الحرب نادى في الصحابه: اين كعب؟ فاني افتقده. واحد بقى قاعد مشحون ما بيحبش نفسه، فعلا ما بيحبش نفسه، لما بيشتم واحد هو بيكره نفسه لان بيودي نفسه في نار، وبيعشق اللي بيسيبه. مع ان احنا بنحسبها العكس، لما بيشتم واحد: ايوه كده انا خدت حقي، ايوه كده انا شفيت صدري، واحنا نهين ولا ايه؟ احنا لينا لسان برضه، ده انت بتحبه احسن من نفسك لان اديته حسناتك بكل بساطه. يبقى انت بتحبه ولا بتكرهه؟ يبقى لو بتكرهه قول له: والله ما انا شتمك هحرمك من الحسنه بتاعتي، لاني بحقد عليك وهحتفظ بها يوم القيامه. ويمكن هو شتمك احتفظ، ده يا جماعه المساله ايام وليالي وهتروح. اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 واقلهم من يتجاوز ذلك. ليه انت حطيت نفسك في التجاوز؟ واحد قابلني يوم عنده 79 سنة، بيقول لي انا قدامي لسه 30 سنة. من اين لك هذا؟ وبيتكلم بثقه.

ده يخليك تحرص جدا على جادة الدعوة وجدد العبادة ويصبح لعبد المؤمن ورث كثير. فانت طول ما انت ماشي السلام عليكم امضى العقد مضى خلاص، لو خالف العقد هيتحاسب يوم القيامة، بس اديله الامان. اوعى انت تلقي السلام وتكون انت سباق بالسب والشك. من لي كعب؟ من اين كعب؟ فشوف، فقام رجل من بني سلمة. خلي بالك الرواية لم تذكر اسم الرجل مع انه صحابي، ولعله من اكام من صحابة من هما الكويسين بس لسانه سلم. قال يا رسول الله حبسه بردان والنظر الى عطفين، لا قلب بتاع نساء ولا خمرجي ولا عشان ضيق، ده قال لك يا راجل بس ايه مني بيحب اللبس فما بيحبش اللبس يبقى وسخ، والغزوه دي والحرب وسخه يعني هيتربى والعفاره فهو ما بيحبش الموضوع، وعشان كان ملك بقى في ايام الجاهليه هو شايف نفسه شويه البردان اللي هو الحته دي، انا ماشي كده ايه متعطر ازياء. خلي بالك الروايه، فقام رجل من بني سلمه ابهم الاسم، لان ذكر الاسم سب للصحابه، فسطره الاضاوي قال لك عيب لما اذكر صحابي بسوء، فابهم الاسم احتقاف وستر عليه. شو بقى الروايه الثانيه، شو بقى المقابل، فقام معاذ بن جبل قال لك هو ما قالش اسم ده وقال اسم ده ليه، شوف الكلام ده وشوف الكلام ده. فقام معاذ بن جبل قال بئس ما قلت ايها الرجل. انا بستغرب اخفاء اسم الاسم ده متعمد، لان الصحابه كلهم شايفينه وده كان في حرب والنبي قاعد والصحابه كلهم سامعين، يعني مش مغمور، ومع ذلك لم يذكر اسم. انا بحثت كتير مش عارف الاقي الاسم الثاني. فقام معاذ بن جبل قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما نعلم عن كعب الا خيرا، بس سلمت واسلمت ورحت صافي الصدر. شاف الصدر هي سهله انك تبقى له طاهر، سهله انك دوب نام وانت ما وقفش حاجه، واحد بشر بالجنه وهو من اهل الجنه يمشي بقدميه على الارض، بشر ثلاث، سيخرج من هذا الفج رجل من اهل الجنه، سيخرج من هذا الفج رجل من اهل الجنه. طبعا الصحابه كلهم يبصوا مين الذين امنوا ده اللي من اهل الجنه ماشي على الارض. ده الواحد بيقابل الشيخ الحلواني مثلا شفاه الله عافاه واسال الله ان يرده الينا سالما، ولا المشايخ الكبار، ده الواحد بيبقى يعني ماشي خلاص ضمنت الجنه، خدت صك بمجرد ما بس انا عشرين اقول في نفسي ايعذبني ربي وانا اخالط هؤلاء الصحابه او هؤلاء الصالحين. عندي امل مخالطه هؤلاء اخد بهم الجنه، ده راجل من اهل الجنه ويمشي بقدميه على الارض. انتوا عارفين بيحصل ايه؟ طبعا ابن عمر ده مولع بالنبي، ده بيحب النبي قوي، يعني متيم بالنبي، يصوم النهار ويطول الليل بالكوين. راح يجري وراه قال له انا خصمت مع ابويا وهقعد معاك ثلاث ايام بس بشرط الزق لك ثلاث ايام في حضنك، نطلع بره ما فيش مش هسيبك. فلزمه ثلاث ايام. شوف ابن عمر بيقول ايه؟ فهممت ان احتقر عمل الرجل. ما هو ابن عمر بقى ايه ده اللي انت بتعمله؟ قال ليس الا انه ياتي قبيل صلاه الفجر فيركع ركعتين ثم ينزل الى الصلاه، لا يعمل عمل كبير. شوف فهممت ان احتقر عملا، ولكني تذكرت كلام النبي انه من اهل الجنه. خلصوا ثلاث ايام الراجل ما جابش ميزه واحده يميز بها، راح له بقى قال له النبي بشرك بثلاث مضات الجنه، ولا اجد تفعل فعل كثير ما افعله، يعني زيك بي يعني زينا بالظبط، يعني اشمعنى انت المميز؟ قال ابيت على فراشي وليس في صدري شيء من غل من احد من المسلمين. بس هو ده سهل ولا ايه؟ عمر قال ده رضي الله عن عمر عشان تعرف خطورة المسألة. قال ابن عمر لا جرم، شوف انا ايه، قدرت ولم نقدر. انت عرفت تلجمه، عرفت تكسره، لان عنده تصور للمسألة. يعني احنا مثلا بيسن قانون في البلد، اخواننا مثلا السائقين الطريق المعاكس يعرف عليه كم سنة ويعرف عليه غرامة فلوس قد ايه، يعمل مليار حساب لو دخل في المخالف، ولو عملها يبص حواليه شمال ويمين يبقى ملعون، خايف من ايه؟ يخش السجن يا مدرب. طب ايه اللي مخوفك سجن يعني؟ انت دخلت السجن؟ لا. عندك تصور للسجن؟ اه. ليه؟ فلان قال السجن فيه ايه وفلان قال، مع ان اللي بيتحكى واحد في المليار من اللي بيحصل حقيقي. انت ليه عيب؟ لان عنده تصور للجزية اللي هيدفعها، وعنده تصور للبرش اللي هيقعد عليه، فحجبه عن المخالفة هذا التصور، مع ان ما دخلش السجن، مع ان اللي حكاله عن السجن مش ثقة اصلا، والسجن انواع. طب النبي حكالنا عن القبر والقيامة، وربنا هدد المغتاب والنميمة، ما عندكش تصور لرب العالمين فيما يكون؟ لازم يكون عندك تصور عشان تتصد عن هذا. مفيش حاجة هتصدك غير التصور الحقيقي. ايه فقدنا التصور ليه؟ مين اللي بيدح في الصلاة؟ أريحنا بها يا بلال. مين اللي بيخش صلاة وهو عنده تشوق عالي، طالع من صلاة الجمعة العصر فاضله يا لسه العصر، انا اشتقت للصلاة. زي الحرم كده يا جماعة، الكعبة تروح كل يوم، كل ثانية، كل دقيقة، كل لحظة. هيبة المكان لا يسقط من مكانته أبدا. إن النعمة إذا دامت بالعبد من لها، الكعبة لا. عندنا تصور شموخ لهذا البيت العتيق، فإحنا عايزين بقى عندنا تصور. شوف بقى عشان أختم بكلامي اللي بيقع في أعراض المسلمين، أنا كنت عايز أتكلم على الأشياء المباحة أو الأشياء اللي هي يجوز لك أن تكتب أو تتكلم في أرض الرجل أو في الأرض. جمعها الشافعي قال: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومستفت ومجاهد فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. إحنا كنا هنتصدى للستة لكن الوقت أزل، فإن شاء الله إن قدر الله زدل طلع عمر صلاه تقبل، ولما أجي أستبيحكم عذرا تضغطوا على إخوة المسلمين المسجد يجيبوني مرة تانية. اتفقنا؟ خلاص أنتوا ألزمتوا نفسكم بقى، خلاص اضغطوا علينا حتى ما أجي تاني إن شاء الله، ومعلش سهم تاني وخلاص أعذر الله. فأختم، بص يا جماعة اللي بيكتب بقى ويقع في أعراض المسلمين، واحد اتشبه بإيه؟ الكلب. مش ده مش تشبه، انا تشبه مين؟ الله. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرتموه. واحد. اثنين، ويل لكل همزه لمزه، اه بيقع في اعراض المسلمين. الويل من مين؟ الوعيد من مين؟ التهديد من مين؟ ماشي. ولا تطع، جرح ده من مين؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مجروح في يمينه حتى. ثلاثة، أربعة، مين اللي هيطعن في عرضك لو طعنت في عرض أخوك وتتبعته؟ الله سيتتبع عورتك وهيفضحك في جوف بيتك. خمسة، سيعذب في قبره، أما أحدهما فإيه؟ فكان يمشي واقع بين الناس. ستة، سيعذب في هيعذب نفسه يوم القيامة، بيخمش نفسه بأذفاره، يعور نفسه يوم القيامة ندما على ما فعل. سبعة، سيخسر حسناته يوم القيامة، المفلس يأخذ من هذا وهذا ومقلوب على دماغه، أنا عندي سيئات ومش لاقي عنده حسنات، خد سيئاتك وحطها على سيئاته انضف. ها، تمانية، في تمنة؟ مفيش تمنة؟ حد فاكر تاني الكلام اللي احنا قلناه؟ في تمنة يا شيخ حمد؟ في تمنة يا اخوانا؟ فيش؟ في ايه؟ ما احنا قلنا بقى دي في اليوم كمان هو بيخمش بنفسه اللي هو هيقع في الغيبة وهيقع في النميم في المبردان. كفاية او السبع ده انت تقدر على واحدة فيهم؟ طيب بعد اللي انا قلت ده والكلام ده مش من كيسي ولا مجهودي ولا اجتهادي انما انا كنت ناقل عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انا عايزك تمشي. واحد قال لك سلام عليكم قلت عليكم السلام عقد مضيت. المسلمون على شر اوعى يطلع او اوعى تشتمه او اوعى تقول في كلمة وحشة. اوعى ليه انت عملت عقد معاه؟ عشان كده انا مضيت عقد معاكم وضمنت وانتوا ضمنين ان انا مش هتكلم فيكم. فانت عايزك طول ما انت ماشي تعرض ايه العقد يعني سلام عليكم سلام عليكم وكتر السلام ايه يزيد المعرفة ويزيد الحسنات. خلي بالك والتصافح ايه يسكت الذنوب. عايزين الامثله التعبانه دي تسقط. خش على النت كده اكتب موقع ايهاب الصهيوني في محاضره اسمها الضوابط الشرعيه لاسقاط الامثله العرفيه جبتها عن بكر. كان فيه ثلاث حلقات في قناه الخليجيه. مسكت قعدت مع جدته وجد جدته وامه وخالته جابوا امثله كفر صريح كلام ما فيش اي شك. مش عايزين بقى نندرج الكلام ده هيودينا ورا الشمس. امسك لسانك امسك لسانك تنل الجنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم. اقول قولي هذا واستغفر الله واجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.